يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 357 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 54 من سورة النور وبتنتهي بالآية 58 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن سعد محمد سعد. مرحب بك يا سعد، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في والديك. طبعا هنتمنى ان اولادنا يكونوا حافظين، يحفظوا القرآن. سعد ربنا يبارك فيه، لسه بيقول لي ان هو فاضل لسورة البقرة ويختم المصحف، وهو عنده 13 سنة يعني او ما يقرب يعني. فنسأل الله تعالى ان يبارك في اولادنا جميعا. معانا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا، يدعوكم الجنة حسناتكم جميعا. آمين. يا رب. آمين آمين يا رب. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بس أنا عايز أقول، خدي بالك، أقول قل أطيعوا، أطيع طي مش أطيعوا، عشان ما تدخلش على التاء. أطيع، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل، فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. مأواهم النار ولا النار؟ النار. ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، ما بين الكسر اللي في اللام، ليستأذنكم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الاخ شناوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتك يا شيخنا. اهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. خد بالك أقول وإن تطيعوه تهتدوا تطيعوه هو يعني بين الايه ضم لها تطيعوه فاهتدوا. نعم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا. انا بفخم الراس ارتضى زيها زي بتاعت امير تابو بفخمها يعني الذي ارتضى امير تابو. نعم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خد بالك إخفاء النون عند الكاف أقول ومن كفر. فاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض مأواهم النار. أقول إيه ومأواهم مش مأواهم ومأواهم ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا لا أستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أنت سمعني ولا لا؟ سمعني ولا لا؟ عمال أقول لك استنى. قول ما قولش يا أيها يا أيها دي لا. فين الياء؟ يا أيها يا أيها أحقق الهمزة والياء. يا أيها الذين آمنوا. نعم سيدنا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لا لما مكسورة مش مفتوحة. ليستأذنكم أو لي نعم. ليا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أيوة. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. ايوه السلام عليكم. معانا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قول وما على الرسول، الرسول ولا وما على الراء، الراء مفخمة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لا في الأرض دي لا، يعني فخم الهمزة والأرض، لا الآ مش الأو، الأرض الآ الأرض كده. ليستخلفنهم في الأرض. لا يستخ افخم القول، لا يستخ مش لا يستخ، لا يستخلفنهم. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلنهم من لا ولا يبدل ولا ولا يبدلنهم، مفتوح اللام هنا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قل ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حلو كويس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بس خدي بالك يا محمد، ما ينفعش اقف وبعدين اقول يعبدونني لا يعبدوا مين بقى؟ انت واخده بالك البدء كده قبيح، لان الوقف اقصد يعني انا ايه بدات بيها وقفت عليها، قلت يعبدونني فده يعبدوا مين؟ استغفر الله يعبدوكي؟ اعوذ بالله. خدي بالك يعني هو ايه ما يعني في ما اقول يعبدونني لا لازم اقول ايه، اقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان افضل وقف، لكن ممكن نبدا من هنا في وقفه قبلها بس ما اقفش عليها. حاضر هقولها من ثاني. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ليستأذنكم. حاضر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانهم الذين ملكت أيمانهم والذين لا أيمانهم ولا أيمانكم أيمانكم بالكاف. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الحلم منكم ثلاث مرات من قبل مرات والهمس مرات همس التاء مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بلاش أطيعوا دي، عايزين نفخم الطاء شوية عشان ما تبقاش تاء. قل أطيعوا أطيعوا دي، لا قل أطيعوا وأطيعوا، أطيع طيع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قل وعليكم ما حملتم. وعليكم ما حملتم. أيوة. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا في الأرض. لا يستخلفنهم، لا مش لي، ليست لا يستخلفنهم، لا يستخلفنهم، بس لا يستخ، انا عايز افخم الخاء، اقول لا يستخ مش لا يستخ، لا يستخ، لا لا يستخلفنهم، لا لا لا يستخلفنهم، لا يستخلفنهم في الارض، في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الفاء ولا الفاء؟ الفاسقون. الفاء الفاء مرققة والألف بعدها مرققة، الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معلش اصبري على، يقول ومن كفر، دي إخفاء، أخفي النون عند الكاف مع الغنة حركتين، ومن كفر. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. لما مفتوحة، وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيوه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين. كفروا بدلا، قل كا مش كا، كا كفروا، كفروا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أيمانكم أيوة، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. مرات، أقول مرات. مرات. من قبل صلاة الفجر وحين. أقول صلاة، صلاة ولا صلاة؟ صلاة. لا لا. صلاة. لا مش صلاة، لا. صلاة مش صلاة. صلاة. صلاة. من بعد صلاتي، صلاتي. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لا العشاء دي، لا العشاء بس متحركهاش. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لا جناح بعدهن. جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لا والله عليم حكيم إظهار ما قلتش عليم لا عليم حكيم. والله عليم حكيم. أيوة كده. جزاك الله خير. معنا الأخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا الله يحييك. اتفضل. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله يحدثنا من أمرتهم لا يخرجن. أنت رحت فين؟ اسمعني. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. تمام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. قل وإن تطيعوه فاهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم الأرض. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأطيعوا الله وأطيعوا لا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وقف. هل ادت معنى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات؟ لازم تبقى مرتبطة باللي قبلها. تمام. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. كده ايه جابت معنى. تمام. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أقول ماكم ولا منكم؟ لا منكم عشان بعد اخر كاف مرقق منكم تاني. أيوة. مرقق منكم. أيوة. ما قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك الله يحفظك. طيب نبدأ الله يسعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سعلي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. طب استنى سعد أقول إيه؟ قل أطيعوا الله وأطيع، ناخد بالنا من الطاء، بين تفخيم الطاء حتى يعني الطاء مكسورة مفروض على القاعدة لتاخد أدنى درجات تفخيم، لأن المكسور بيبقى ياخد أدنى درجات تفخيم بالنسبة لحروف الاستعلاء، بس الطاء من حروف في الإطباق القوية، فبرضه هي قوية في نفسها. قل أطيع، قل أطيعوا الله وأطيع وأطيعوا الرسول، فإن ده اسمه إيه؟ إخفاء. نون ساكنة وبعدها إيه؟ تاء. فانا هخفي النون عند التاء، فلازم اخفيها كده بالطريقه دي مع الغن حركتين. قول فان تولوا فان، والنون مشدده تاخد غن حركتين، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خدت بالك؟ هاتها بالاول كده وزي ما قلت لك. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. قل وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم. لا منكم دي لا. أقول منك منكم منك. قولها كده مع الغنة. قول. وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما ليستخلفنهم في الأرض كما في الأرض شوف الضاد في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أو الذي ارتضى أفخمها برضو. أو الذي عشان جت بعد همزة الوصل. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ارتضى ولا ارتضى؟ الذي ارتضى. ما قلتش الذي ارتضى طاء ولا تاء؟ تاء. هو الذي ارتضى لأن التاء مرققة وقعت بين المفخمين بين الراء وبين الضاد، فانا اخد بالي اخلص المرقق من ايه من المفخم. والذي ارتضى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خد بالك أقول ومن برضو الإخفاء عند بخفي النون عند الكاف، بس الكاف من حروف الاستفهام المرققة هي، فأنا أرقق الإيه الغنة. ومن كفر بعد ذلك فأولئك، وهنا المادة أربعة، فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر ومن دي لا ومن ك ومن كفر بص قول ومن ك بس عايز اموت بقى الغنى قول ومن ك ومن كفر ومن كفر ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قل وأطيعوا الله، أفخم الراء هنا يعني مفتوحة مشددة. قل وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. برضو الراء هنا مفخمة ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ومأواهم النار ولبئس، وكلها كده مش هنقول لأي نون مشددة أو ميم مشددة بنديها غنى حركتين، يبقى هنعمل في دي إيه؟ أقول إيه؟ وحقق الهمزة. ومأواهم النار ولبئس المصير. ومأواهم النار ولبئس المصير. مصير. ها. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. يقول ليستأذنكم الذين. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم منكم. أقول منك. لو أقول لحد منك. منكم ثلاث مرات من قبل صلاة. فخم الغنى هنا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم. قل وحين تضعون ثيابكم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هنا ده اسمه ايه؟ اقلاب مش كده؟ الميم اللي فوق دي لما تيجي النون الساكنة يجي بعدها باء بنقلب النون ايه؟ باء ميم. وميم ما هي نون ساكنة وبعدها باء، ما تلتقي النون الساكنة وبعدها باء بنقلب النون ايه؟ ميم. وننطقها ميما بغنى مع الإخفاء. ومن بعد صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس لك عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. عليكم بعضكم، ميم ساكن وبعدها باء نخفي الميم. عليكم بعضكم على بعض. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا